بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: وإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم، وهذا حديث حسن. وإن بدره البصاق. غريب هذا. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: وإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم. وقوله إن تثاءب في الصلاة استحب، ظاهره أن هذا الحكم خاص بالصلاة، مع أن الحديث ورد بلفظ العموم. فالصواب أن هذا الحكم، وهو استحباب الكظم، مشروع في الصلاة وفي غيرها، وإذا شرع في غير الصلاة ففي الصلاة من باب أولى. يقول: استحب له أن يكظم، يعني أن يمنع هذا التثاؤب، وذلك بأن يغلق فمه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يقدر وضع يده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. إذن التثاؤب إذا حصل من الإنسان، أولا يحاول كظمه ورده ما استطاع بأن يغلق فمه ولا يفتح فمه، وثانيا أيضا أن يضع يده على فيه. قال بعضهم: يضع يده مقلوبة كأنما يدفعه، لا يقول هكذا وإنما يقول هكذا كأنه يدفع الشيطان. وثالثا أيضا مما يدفع هذا، يعني التثاؤب، قالوا: أن يعض على شفته السفلى، أن يعض على شفته السفلى، نقول هكذا، فهذا أيضا مما يمنع التثاؤب. وفي رواية أخرى عن الترمذي وغيره قال: ولا يعوي كما يعوي الذئب، ولا يعوي كما يعوي الذئب. وهذا مع الأسف منتشر عند الناس، تجد أنه إذا تثاءب يفتح فمه ويخرج صوتا كما يعني يعوي كما يعوي الذئب، وهذا مخالف للسنة. نعم. تقول غريب. تقول هذا غريب. وقوله: رواه مسلم، وهذا حديث حسن. قل هذا من الغرائب أن يقول عن حديث مسلم إيش؟ إنه حديث حسن ولم تجد العادة. لكن لعل قوله رواه مسلم ليست في النسخة، يعني إما أن رواه مسلم زائدة أو حديث حسن زائد. لا، بس أصل الحديث كان حسن الشيخ في ليس الصحة والمعنى، يعني أي هو كان لو قال لقوله: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم. وفي رواية: فليضع، وهذا حديث حسن. أما يقول رواه مسلم هو حديث حسن، كان أيضا حتى لو قدر سلمنا جدلا، فالمناسب أن يقول وهو حديث صحيح، لأن الحسن دون مرتبة الصحيح. نعم. شون زيادة؟ أي هذا صحيح. وإن بدره البصاق بسق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بسق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل عن الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفر في ثوبه ومسح بعضه على بعض. طيب، وهذا أيضا يقول: وإن بدره البصاق، ويقال بساق وبساق بالسين والصاد، بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه. وليعلم أن البصاق في المسجد خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. فلما جعل فيه الكفارة دل ذلك على أن هذا الفعل محرم. ومن الغرائب والعجائب أن بعض العلماء رحمهم الله أجاز البصاق في المسجد اعتمادا إذا كان سوف يدفن، وقال إنه يجوز أن يبصق إذا كان سوف يدفن، يقول وكفارتها دفنها. ولكن هذا القول ضعيف، إذ كيف يجوز أن يفعل المحرم والخطيئة اعتمادا على ما ورد فيها من كفارة؟ ولا يجوز أن يفعل المحرم اعتمادا على ما فيه من كفارة، وإلا لقلنا مثلا يجوز الوطء في نهار رمضان اعتمادا على الكف إذا كان سيكفر، ويجوز وطء الحائض إذا كان سيكفر، ويجوز الظهار إذا كان سيكفر، فكل ذنب فيه كفارة فإنه مباح فعله إذا كان سوف يكفر، وأما إذا لم يكفر فلا. نقول هذا القول ضعيف. إذن نقول البصاق في المسجد خطيئة، وهذا يدل على أنه محرم، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه عقوبة خاصة. نعم، خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها، فيجب عليه أن يدفنها. فإن قدر أن الباصق لم يدفن، يعني لو قدر أن الباصق لم يدفن، فيجب على من رآها أن يدفنها، يجب على من رآها أن يدفنها. أفهمتم؟ يعني يلزم غير الباصق أن يدفن، لأن هذا من إزالة المنكر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد كما ذكره المؤلف رحمه الله، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه. وفي هذه الحال، يعني إذا قلنا إن من رأى النخامة أو البصاق إنه يزيلها، هل تكفر عن صاحبها؟ لو قدر أن رجلا بصق أو تنخم ولم يدفن هذا البصاق وهذا النخامة، ثم رآها شخص، نقول يجب عليك أن تدفنها. هل إذا فعل ذلك هل تكفر عن صاحبها؟ يعني هذا الفعل والدفن هل يكفر عن صاحبه، أو أن إثمه باق ويحتاج إلى توبة؟ نقول: أما من حيث الإثم فإثمه باق. الثاني، الإثم بالنسبة للأول وهو الباصق، نقول إثمه باق. لماذا؟ لأن غيره ليس نائبا عنه في ذلك، وحينئذ تكون فائدة دفن الغير إزالة انقطاع الإثم على الأول وعدم استمراره. مفهوم ولا لا؟ تكون فائدة دفن الغير انقطاع الإثم عن الأول، يعني الإثم ينقطع لا يستمر، لكن الإثم من حيث الأصل موجود. واضح ولا؟ إنسان مثلا، نمثل إنسان بصق في المسجد، فجاء شخص ولم يدفن هذا البصاق، نقول هو لا يزال آثما، يجري يمس يستمر الإثم، لأنه كفارتها دفنها. طيب لو جاء غيره ودفنها، هل هذا الدفن يكفر عن أو يزيل عن الأول الإثم؟ نقول لا، الإثم باق، وفائدة دفن الثاني انقطاع الاستمرار الإثم عليه، انقطاع استمرار الإثم عليه فقط. نعم. وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه. يقول المؤمن رحمه الله: وإن سلم وإن سلم على المصلي رد بالإشارة. وقالوا وإن سلم على المصلي رد ظاهره جواز السلام على المصلي وأنه لا يكره وهو كذلك. وأما قول من قال من الفقهاء رحمه الله إنه يكره أن يسلم على المصلي لأنه قد يكون سببا في فساد صلاته فهذا القول ضعيف. ووجه ضعفه أن الرسول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. يقول إذا سلم على المصلي رد بالإشارة. والوارد في صفة الإشارة في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات. الصفة الأولى الإشارة بالأصبع فيشير بأصبع السبابة. والصفة الثانية الإشارة بجميع اليد الإشارة بجميع اليد. وهناك وقيل إن الإشارة تكون بجميع بالكف فقط يعني بالكف الإشارة بجميع اليد يعني بالكف هكذا يرفعها ويخفضها. والصفة الثالثة الإيماء بالرأس. هذه الصفات الواردة في رد السلام. إذا رد السلام في الصلاة وردت السنة بصفات ثلاث. الصفة الأولى أن يرد بأصبعه يقول هكذا. والصفة الثانية أن يرد بيده بأن يرفعها بأن يبسط يده فيرفعها ويخفضها. والصفة الثالثة أن يومئ برأسه. وهنا مسألة وهي هل الأفضل للمصلي أن يرد السلام في صلاته أو أن يؤخر ذلك إلى انقضائه من صلاته؟ المشهور من المذهب أنه يخير. قالوا يخير المصلي بين رد السلام بالإشارة في الصلاة وبين التأخير حتى يسلم، لكن الأول أفضل وهو أن يرده في الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن في التأخير آفات، منها النسيان، فقد يترك السلام لأجل أن يسلم بعد الفراغ من الصلاة ثم ينسى. ومنها أيضا ذهاب المسلم. فمثلا إنسان سلم عليه في الصلاة السلام عليكم فقال أرد بعد أن أنتهي، فربما إذا انتهى فإذا المسلم قد ذهب. واضح؟ إذا نقول المصلي يخير بين أن يرد السلام في أثناء الصلاة وبين أن يؤخر، لكن الأول أولى لسببين. السبب الأولى أن التأخير قد يكون سببا للنسيان وقد يكون أيضا فيه ذهاب من المسلم. الرد واجب شيخ؟ لا ما يجب، والصارف له عن الوجوب إن في الصلاة لشغلا. نعم كيف إشارة؟ لا في السلام، هذا في رد السلام، هذا في غير الصلاة. يعني يرد السلام من غير نطق هنا. والأصل أن الإنسان إذا سلم على شخص بعيد، قال الفقهاء رحمه الله جمع بين اللفظ والإشارة، بين اللفظ والإشارة. أما أن تشير فهذا فيه تشبه، لكن في الصلاة أنت الذي يمنع من هذا هو أن رد السلام، أن الكلام محرم. نعم. أما في غير الصلاة فهو لا يجوز يعني أن يرد السلام إشارة فقط. يعني إنسان قال السلام عليكم يقول هكذا، نقول هذا لا يجوز. بل قال العلماء رحمه الله إن سلم على بعيد جمع بين اللفظ وبين الإشارة. نعم. كيف مصلي المصلي نعم من لا يصلي يرد. لكن لا هو يعني قال السلام عليكم ودخل الان وقال السلام عليكم ولا تسلم، إن رددت حمد الله لا يعني ظاهر قوله وإن سمع المصلي يعني وحده، أما إذا كان في يصلي في المسجد مثلا وهناك جلوس بحيث يردون فقد سقط الفرض. واضح. نعم شيخ. نعم الشيخ، التسليم على المصلي هل يستحب أو يجوز فقط؟ لا نقول يجوز، نقول يجوز، يعني ما نقول بالكراهة، فلا نقول يستحب ولا نقول مكروه، لا نقول يستحب لأن في الصلاة شغلا وربما أيضا أدى إلى فساد الصلاة، ولا نقول مكروه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الذين يسلمون عليه. نعم. باب الجماعة. باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. يقول رحمه الله: باب الجماعة. الجماعة بمعنى الاجتماع، والمراد بذلك صلاة الجماعة، وسميت جماعة يعني سميت صلاة الجماعة جماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا، فهم يجتمعون زمانا ويجتمعون مكانا، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لم تسمى جماعة، لم تسمى جماعة. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لهم اجتماعات متعددة، وهي أربعة أنواع. الأول اجتماع عمري، وذلك في الحج، لأن الحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة. والثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة، وذلك في صلاة العيدين. والثالث اجتماع أسبوعي، وذلك في صلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي في الصلوات الخمس. ثم هذه الاجتماعات منها ما هو مقيد بزمن كالاجتماعات الأربعة السابقة، ومنها ما هو مقيد بسبب. فالمقيد بزمن كصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الصلاة الخمس، والمقيد بسبب كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. وصلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام الظاهرة، فأعظم شعائر الإسلام الظاهرة هي الصلاة، صلاة الجماعة، وفيها مصالح ومنافع. منها أولا إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، هذه من فوائد صلاة الجماعة. ومن فوائدها أيضا إظهار عز المسلمين، لأن في إقام الجماعة إعزاز للمسلمين وتقوية لهم. ومنها أيضا التعبد لله عز وجل بهذا الاجتماع، لأنك تؤدي ماذا؟ عبادة. ومن فوائد صلاة الجماعة أيضا شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله عز وجل، لاجتماع الغني والفقير والأمير والمأمور، فالكل سواء، فهو شبيه بالحج. ومنها أيضا أن فيها تعويدا للأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق. ومن فوائد صلاة الجماعة أيضا ما يحصل فيها من التواد بين الناس والألفة والمحبة لاجتماعهم على إمام واحد في مكان واحد. ولذلك تجد أن كثيرا من الغرب إذا رأوا مظهر الحرم المكي مثلا، رأوا الصلاة وكيف أن المصلين يركعون جميعا ويرفعون جميعا ويسجدون جميعا، تعجبوا من هذا، ليس هناك أحد يقودهم يقول أسجدوا أرفعوا، يعني ليس هناك شرط، هم يفعلون ذلك بأنفسهم، وهذا من أعظم المظاهر. ومنها أيضا ما يحصل في صلاة الجماعة من التعارف، فكم من شخص لم يكن بينك وبينه معرفة إنما عرفته عن طريق صلاة الجماعة. ومنها أيضا تعليم ما يحصل فيها من تعليم الجاهل، حيث إن الجاهل يقتدي بالإمام ويقتدي بمن يكون بجانبه. ومن فوائد صلاة الجماعة أيضا تفقد أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين عن الصلاة، فأنت إذا كنت تصلي مثلا رأيت شخصا فقيرا أو يتردد على المسجد ثم انقطع، فالأول تحسن إليه والثاني أيضا تسأل عنه، وهكذا. من فوائد صلاة الجماعة أيضا تذكير المصلين في صفوفهم بصفوف الملائكة عند الله عز وجل، يعني يتذكرون بهذه الصفوف صفوف الملائكة عند الله عز وجل، فيزدادون بذلك محبة لله عز وجل وتعظيما لله ومحبة لملائكته. وأقل الجماعة اثنان، والمعروف في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، المشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، لكن في الشرع نقول أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، واحفظوها، يعني اللغة العربية والشرع على أن أقل الجمع ثلاثة، لكن في الشرع نقول أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين. الموضع الأول في صلاة الجماعة، فأقل الجماعة اثنان، وقد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه أنه قال الاثنان فما فوق جماعة. والمسألة الثانية الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. شف، إن كان له إخوة جمع، والأصل من الجمع ثلاثة، لكن نقول هنا الاثنان جمع يحجبان، فلو هلك هالك عن أخوين وأم فللأم السدس. إذن الجمع أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، صلاة الجماعة، وثانيا الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام.